تقدم شاب الهواري حسني محمد الصغير وديديسيون أنوار أبر باريغو يريد الحسين ورفا من الحال اللي عولت علي وين رهن فدقيه دقيه دقيه واه دقيه دقيه دقيه ذكرتنا شلون عرفت عدو يا كوطرة ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه الله ما قالتني ما عشقتني انا شهيبه يا دقيه دقيه دقيه واه دقيه دقيه دقيه دقيه دقيه دقيه